الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ملك السماوات والأرض، الرافع الخافض، المعز المذل، من أعزه فلا مذل له، ومن أذله فلا معز له، ومن أهانه فلا مكرم له، ومن أكرمه فلا مهين له، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن أضله فلا هادي له، ومن هداه فلا مضل له، ومن رفعه فلا خافض له، ومن خفضه فلا رافع له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربنا عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان السلف الصالح يستعدون لرمضان قبل مجيئه بستة أشهر، ولا يفارقونه بعد وداعه إلا وهم في صحبة معه مدة ستة أشهر. إنها صحبة رمضان التي كانت لا تفارقهم، كانت أمتنا إذن في صحبة مع شهر الله على طول حياتها، كانت في صحبة مع شهر الله على طول حياتها وعلى امتداد أعمارها، حتى تلقى الله يوم القيامة حيث يشهد لهم رمضان بأنهم أكرموه وأعزوه، فيقف بين يدي الله شامخا يوم يجمع الله الأولين والآخرين شفيعا لهم بين يدي الله، قائلا: يا رب، لقد أكرمني هؤلاء القوم فاجعلني قائدهم إلى الجنة. فيقول له الله: شأنك بهم، فيأخذهم إلى جنات النعيم. كانوا إذا أقبل عليهم رمضان بكوا فرحا لاستقباله، فرحا بقدومه. وهناك الفرح الذي يبكي، كما أن هناك الحزن الذي يبكي. كانوا يبكون فرحا عند قدومه، ويبكون حزنا عند فراقه. إنه بكاء الفرحة التي لا تعدلها فرحة. وكيف لا يبكون فرحا بمقدمه وقد جاءهم بالجنان المفتحة، جاءهم بالبشائر، التي بشرتهم، ربط بينهم وبين الجنة. عاشوا في الجنة وهم في الدنيا، عاشوا والله أجواء الجنة وهم في الدنيا، لأن هناك جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هناك جنة والله في هذه الدنيا، من لم يدخلها ويتمتع بها فمحال أن يدخل جنة رب العالمين. هذه بتلك. فانظر يا أخي إلى حالك اليوم، هل أنت مستمتع بجنة ربك هنا أم أنت محروم منها؟ وبادر إلى ربك وادخل عليه، ها هو ينادك، ادخل على الله، ليس بينك وبينه حجاب. انظروا إلى من لهم شأن من البشر في هذه الدنيا، لعندهم شوية دي الشأن في هذه الدنيا، كم من حجاب وكم من باب وكم من حراس ما تستطيع أن تصل إليهم، حتى ولو أردت أن تتمتع بلقائهم كم وكم من عقبة، ربك الكريم ليس بينك وبينه حجاب إلا أن تقول لبيك يا رب، هو يناديك، سبحان الله هو يناديك. ولذلك قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وما من سؤال في القرآن إلا ومن بعده كلمة قل، إلا هذه الآية الذي لم يأتي من بعدها قل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح، كل السؤال في القرآن يعقبه قل. هذه الآية الوحيدة التي ليس بعدها قل. وإذا سألك عبادي عني فإني، لم يقل رب العالمين فقل لهم إني قريب. لماذا؟ لأن هذه قضية بينك وبين الله، تريد أن تسأل الله، تريد أن تدخل مع الله في صلح في توبة، لا واسطة بينك وبين الله. حتى رسول الله إنما دلك على الباب وتركك مع الله، دلك على الباب، قال لك يا عبد الله هذا باب ربك، إنما جئت لأدلك عليه، هذه مهمتي، فادخل على الله بدون استئذان، ادخل على الله بدون استئذان. ملك الملوك يا عباد الله يقول لك ادخل علي بلا استئذان. هل ملوك الدنيا عندهم هذا؟ لا والله. نسأل الله أن يعرفنا بفضله، اللهم عرفنا بفضلك، اللهم عرفنا بفضلك، واجعلنا ممن عرفوك حق معرفتك ودخلوا عليك يا ربنا من باب التوبة ومن باب الإحسان بكل أدب وإجلال، فأنت أحق أن تعبد، وأنت أحق أن تحمد، وأنت أحق أن تجل، وأنت أحق أن تذكر، وأنت أحق أن يخاف منك. اللهم براءة من غيرك إليك نبرأ من كل حول ومن كل قوة إلا من حولك وقوتك، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تب علينا واهدنا، تب علينا واهدنا، تب علينا واهدنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عن أصحاب نبيك الكرام، اللهم ارضى عن أصحاب نبيك الكرام، اللهم ارضى عن أصحاب نبيك الكرام. اللهم انصر إخوة المجاهدين في سبيلك، المرابطين في الثغور وعلى الجبهات، الذين يبيضون وجه الإسلام. اللهم إنهم قد وقفوا في هذه الثغار، في هذه الثغور وفي هذه الجبهات يجاهدون في سبيلك. اللهم فأمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم قو يا رب قلوبهم وثبتها، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وزدهم ولا تنقصهم. اللهم أكرمهم ولا تهنهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وكن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك باليهود وعليك بحماة اليهود، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا رب زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم آياتك العظام، اللهم أدخل علينا وعلى كل مسلم السرور بهزيمتهم. يا عزيز يا منتقم يا جبار، اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا وآبائنا وأمهاتنا، وأصلح أولادنا، اللهم ربهم كما ربيتنا، اللهم أقر أعينهم، اللهم أقر أعينهم يا رب وأعيننا بالتمكين لهذا الدين وبعزة الإسلام والمسلمين. الحمد لله الحمد لله منزل القرآن على عباده ليخرجهم به من الظلمات إلى النور. نحمده سبحانه وتعالى حمد الصادقين من عباده الذين التفتوا إلى هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة نزول القرآن، فأحيوا به نفوسهم كما أحيا به السلف الأول نفوسهم، وداووا به مرضاهم، وزكوا به قلوبهم وطهروها مما علق بها من الأضران والأوساخ والأنجاس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فجعل مقارنة بين الصيام والقرآن، وربط بينهما بهذا الرباط المتين الذي يجب على المسلمين أن يحسنوا النظر إليه وأن يعلموا الحكمة التي من أجلها ربط الله بينهما. فالله تعالى من أسمائه الحكيم، وكل شيء صدر منه فهو بحكمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ورب أمته على الحق، رب أمته على الحق، ونقاها من كل شائبة حتى صارت أمة نقية خالصة تعبد الله وحده لا شريك له، مخلصة له الدين، مخلصة له الدين ولو كره الكافرون، فأقامت ملة الإسلام ودين الله عز وجل في أرضه حتى صار العباد كلهم عابدين لله، وحتى صارت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله ويا أيها الأخوات في الله، يحل شهر رمضان المبارك بهذه الأمة وأمتنا الإسلامية، يحل بنا وأمتنا الإسلامية مثخنة بجراحها، يحل شهر رمضان المبارك بنا وأمتنا الإسلامية مثخنة بجراحها، ودماؤها تنزف هنا وهناك وهنالك، دماؤها تنزف هنا وهناك وهنالك. يحل شهر الله بنا وإخواننا وأخواتنا وأبناؤنا وبناتنا في أرض فلسطين السليبة، تهدم عليهم بيوتهم ويشردون ويفترشون الأرض ويلتحفون بالسماء، وبنو صهيون يعيثون في الأرض فسادا من غير أن يجدوا من يقف أمامهم، من غير أن يجدوا من يحاسبهم حساب عمر بن الخطاب، أو حساب صلاح الدين الأيوبي، أو حساب نور الدين بن الزنكي، أو حساب أبطال الإسلام الذين نسمع الحديث عنهم وكأنه صار حديث حلم، ولكن الله قادر على أن يأتي بمثلهم، فإن الله كريم بر محسن. يحل رمضان بنا، يحل رمضان بنا وإخوتنا في أفغانستان، دماؤهم تسيل مدرارا ومغزارا دماؤهم تسيل مدرارا ومغزارا، وكأنه لا دماء تسيل إلا دماء المسلمين، كأن الدماء كلها مصونة إلا دماء هذه الأمة، هي التي أصبحت الآن أرخص دم في هذه الدنيا. أصبح أرخص دم في هذه الدنيا دماء المسلمين. لماذا؟ لماذا يصبح أرخص دم في دنيا الناس دماء المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتي رمضان ليذكرهم بالانتصارات، ليذكرهم بالانتصارات التي حققها لهم رب العباد، حققها لهم بدءا من غزوة بدر الكبرى إلى ومرورا بغزوة الفتح وبفتح الأندلس إلى معركة عين جالوت. معركة عين جالوت التي تكالب فيها التتار على بلاد المسلمين، وأخذ يلتهم بلاد المسلمين قطعة قطعة، حتى من الله على المسلمين بقائد عظيم يخطب الشهادة في سبيل الله، حبب إليه الجهاد فكانت حياته كلها جهادا، إنه سيف الدين قطز الذي واجه التتار في موقعة عين جالوت مواجهة الأبطال الذين قد عشقوا أن يموتوا في سبيل الله. قاد الأمة الإسلامية إلى الجهاد في سبيل الله حقا، ونفخ فيها روح الشهادة في سبيل الله، وحدثها بأحلام الجنة، وجعل على كل كتيبة من كتائب الجيش عالما ربانيا يقودها إلى ماذا؟ يقودها إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها الإخوة، رمضان الذي يذكر بكل هذا، ماذا أعددنا له؟ ماذا أعددنا له أيها الإخوة؟ سؤال يجب أن نكرره، يجب أن نكرره، لأننا ما زلنا في غفلة، ما زلنا مرتبطين بالتراب، مرتبطين بشهوات هذه الدنيا، مرتبطين بالدنيا، مرتبطين بالمال. لقد جاء دور رمضان ليخلصنا من قبضة التراب، فطالما تحكمت فينا قبضة التراب، فطالما أخلدنا إلى الأرض واتبعنا هذه الدنيا وما شعرنا بالذل والهوان الذي خيم علينا والذي نزل في ساحتنا، لقد جاء رمضان لينقذنا مما أصابنا، ليخرجنا من ضيق الدنيا إلى ساعتها. جاء رمضان ليرفعنا إلى السمو، ليرفعنا إلى منازل الأبرار، إلى منازل الصديقين، إلى منازل الشهداء، إلى منازل الصالحين. فهل من ألسنة ذاكرة؟ فهل من ألسنة رطبة بذكر الله في هذا الشهر المبارك؟ هل من ألسنة تعود من جديد إلى تلاوة القرآن لا تفطر عنه آناء الليل وأطراف النهار؟ هل من قلوب تريد أن تحيا، تريد أن تحيا من جديد؟ هل من قلوب تريد أن تحيا من جديد فتتوجه إلى الله، تتوجه إلى الله لتنال حبه؟ وهل هناك شيء في هذا الوجود أجمل من حب الله؟ هل هناك شيء في هذه الوجود أجمل من حب الله؟ والله لو ذقنا حلاوة حب الله لزهدنا في هذه الدنيا، وأقبلنا على الله، ولكننا حرمنا من لذة حب الله، ولذلك تربعت الدنيا على عروش قلوبنا فحجبت عنا هذا الحب الجميل، هذا الحب الرائع، هذا الحب الذي يوم ينزل في القلوب فإن صاحبه يتيه على الدنيا كلها ويزهد فيها ولا يبالي ولا يكترث بما فيها، بل إنه يتلذذ الجهاد في سبيل ربه. هذه القلوب طالما حرمت من حب الله، ها هو قد جاء رمضان لتتوجه القلوب إلى الله فتنال حبه. وحب الله أيها الإخوة والأخوات معروض علينا، والله إنه رب العالمين لا يعرض حبه علينا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسارعوا إلى هذا الحب الذي دعاكم إليه رب العالمين. أما ترضون بهذا الحب الجميل الذي يدعوكم إليه رب العالمين؟ كيف تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف تستبدلون حب الله بحب هذه الدنيا التي قتلت القلوب وقتلت المعاني التي يجب أن تحيا في هذا الشهر الكريم في قلوبنا؟ هل من أرواح تريد أن تسمو إلى الله؟ هل من أرواح تريد أن تسمو بالقرآن إلى الله؟ سبحانه رب العالمين. هل من أرواح تريد أن تسمو إلى الله؟ تريد أن تستعلي على هذه الدنيا فتكون أرواحا راكعة ساجدة خاضعة متذللة عابدة لله رب العالمين؟ هل من عيون خاشعة باكية لله في هذه الأيام المباركات؟ هل من عيون باكية؟ فقد طالما جفت عيوننا من البكاء لله. نعم بكت على الدنيا كثيرا، بكت على شهوات الدنيا كثيرا، بكت على حطام الدنيا، وقد آن لها أن تبكي لله، لقد آن لها أن تبكي لله. وكل عين بكت من خشية الله فلن تمسها النار يوم القيامة. عينان لن تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله. فهل من عيون تبكي من خشية الله وهي تسمع القرآن في جوف الليل يتردد على ألسنة القائمين وألسنة القارئين؟ هل من عيون تستعد لذلك؟ فإذا أردتم عيونا تبكي من خشية الله فاحفظوها من النظر إلى ما حرم الله، لا تنظروا بها إلى ما حرم الله، لا تنظروا بها إلى اللحوم العارية، إلى اللحوم العارية المحرمة التي تعرض صباح مساء في أبواب المدارس وفي الشوارع والأزقة غداءة رواحة، ثم تعرض أيضا على شاشة الإعلام. احفظوا عيونكم أيها الإخوة مما حرم الله، فإن الله عز وجل يرزقكم العيون الباكية التي تخشع لله رب العالمين. هل من أيدي سخية منفقة في سبيل الله في هذا الشهر المبارك؟ هل من أيدي طالما شحت الأيدي وطالما غل أصحابها؟ ولقد آن الأوان لتمتد هذه الأيدي بالنفقة في سبيل الله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل في رمضان، وكان يلقاه في كل رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. لقد جاءت الأيام التي تتحرر فيها الأيدي من الشح والغل، لقد جاءت الأيام التي تمتد فيها الأيدي منفقة بسخاء بكرم بجود من الكثير ومن القليل. لقد كان بعض السلف يعثر الفقراء والمساكين بما يريد أن يفطر به، كان يصوم حتى إذا حان موعد الإفطار أخرج طعامه إلى الفقراء والمساكين ولم يأكل إلا حبات قليلة ثم واصل صيامه في سبيل الله. هذه أيام مد الأيدي، وما أكثر الوجوه والأبواب التي تتطلب تلك الأيدي المنفقة بسخاء، ما أكثر الأبواب وما أكثر الجهات، ما أكثر الأكباد الجائعة والبطون التي تصفر أمعاؤها من أجل الجوع. إذا كانت بطوننا أيها الإخوة تصفر لأجل التخمة فكثيرا هي تلك البطون التي تصفر وتقرقر أمعاؤها من شدة التخمة من كثرة الأطعمة. لقد أعددنا الكثير لرمضان من ألوان الطعام وأنواع الحلويات، انظروا إلى الزحمة الشديدة على أبواب الدكاكين والأسواق، وكأن رمضان إنما جاء لهذا، أي جاء ليخلق في قلوب الناس وليصنع في قلوب الناس منافسة على الأطعمة والأغذية. وما لهذا جاء رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، جاء إذن لكي يتنافس الناس في ميدان السباق إلى الخيرات والتسابق إليها. هل من أرجل ساعية لبيوت الله، ساعية لمجالس الخير، ساعية للبر والإحسان، ساعية لنشر الخير في هذه الأمة؟ هل من بطون عفيفة لا ترضى أن تدخلها لقمة مشبوهة فضلا عن أن تكون لقمة حرام؟ هل من بطون عفت صامت لله حقا، ما صامت عن الطعام والشراب فحسب، وإنما صامت عن الحرام والشبهات؟ هل آن الأوان لتطهر إداراتنا من الرشوة؟ أما زالت الرشوة تضرب أطنابها في جميع الإدارات، فإن رأيت الرشوة ما زالت فأعلم بأن هؤلاء ما شعروا برمضان، ما شعروش واش رمضان دخل ولا ما دخلش، ما زالوا سكارى بحب الرشوة وبحب الحرام، ما زالوا سكارى. هل هؤلاء من أهل رمضان؟ ليسوا من أهل رمضان، هؤلاء أعداء رمضان، ورمضان منهم بريء. وإن جاءوا فرمضان لم يأتي من أجل أن يمنع الإنسان من الطعام والشراب، إنما جاء ليربي فيه الإرادة القوية حتى يترك ما حرم الله. هل ما زالت هذه الرشاوة وستزال؟ هل ستبقى على امتداد شهر رمضان؟ أين الذين يتعاطون للحرام؟ هل سيصومون حقا أم سيجوعون فقط حتى إذا جاء موعد المغرب أحضروا من الطعام ما لا يحصى فيأكلون القليل ثم يلقون بالكثير في القمامات والأزبال؟ فيا أسفار على أمة حرمت من خيرات رمضان، من خيرات رمضان. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفر الله له ما تقدم من ذنبه، آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الصادقين المخلصين من عباده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رب العالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في مثل هذا الشهر أنعم الله على البلاد بنعمة الاستقلال، فأخرج الله عز وجل الكفرة الفجرة من ديارنا، وما ذلك بقوتنا ولا بحولنا، وإنما ذلك نعمة من الله وفضلا وإحسانا، وهذه النعمة تستوجب الشكر، فإن لم يكن هناك شكر فإن الله عز وجل سيزيل نعمته، لقوله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه النعمة كيف تشكر؟ يقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إن مكناهم في الأرض ماذا يصنعون؟ يطربون، يغنون، يبيحون الخمور جهارا تشرب؟ لا. يبيحون الرشوة؟ لا. يظلمون؟ لا. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول في موضع آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه هي نعمة الاستقلال، وتلك هي خصال الشكر لها. فإن شكرنا الله أدام الله علينا نعمته، وإلا تبدل الأمر إلى غير ذلك. نسأل الله أن نكون شاكرين لأنعمه، اللهم وفقنا للشكر واجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر من نصر الدين والمسلمين، واخذل من خذل الدين وخذل المسلمين. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم يا ربنا في الشيشان، وانصرهم يا ربنا في أفغانستان، وانصرهم يا ربنا في إريتريا، وانصرهم يا ربنا في كشمير. اللهم مكن لعبادك في أرضك بما شئت وكيف شئت، اللهم مكن لعبادك في أرضك بما شئت وكيف شئت، اللهم مكن لعبادك في أرضك بما شئت وكيف شئت. اللهم يا رب نسألك أن تحقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة يا ربنا قادة ربانيين يأخذون بيدها إلى شاطئ النجاة والصلاح، اللهم هيئ لها يا رب علماء ربانيين يقولون فيها كلمة الحق ويأمرون فيها بالمعروف وينهون فيها عن المنكر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تلم بها شملنا وتجمع بها شعثنا وتقوي بها عزائمنا وتوحد بها صفوفنا وترفع بها أمرنا وتظهر بها يا ربنا ديننا. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا وآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا واجعلنا ممن صاموه إيمانا واحتسابا بك واكتب لنا أجره يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل هذا الشهر المبارك الكريم. اللهم أدخله على المسلمين بجمع الشمل. اللهم أدخله على المسلمين بجمع الشمل وتوحيد الصف. اللهم أدخله على المسلمين يا ربنا بوقف نزيف دمائهم. اللهم أدخل على المسلمين بجمع كلمتهم وتوحيد قلوبهم وردهم إلى هذا الدين ردا جليلا يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد الملك محمدا السادس إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم هيئ له بطانة صالحة تعينه على تقواك وعلى الخوف منك وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا وأحسن ختام إخوتنا جميعا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.